السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تكلمنا عن خوات بن جبير رضي الله عنه في اللقاء السابق، وقبله تكلمنا عن مين؟ حارثة رضي الله عنه. حارثة في أسئلة كتير جات بسبب حارثة، وكلها تقريبا يعني في موضوع البر. يمكن هقول معلومة حاجتين يعني إن شاء الله ممكن تساعد كتير. لما تسمع أي نصيحة أو أي موعظة، أول حاجة تطبقها على نفسك، مش أول ما تسمع تقول اللي جنبك سامع الشيخ بيقول إيه، واللي جنبك يقول اللي جنبه سامع الشيخ بيقول إيه، ودايما فتلاقي إيه الأب قاعد يروح باصص لابنه، ركز مع كلام الشيخ خلاص. فاللي الأب ده مثلا عنده 65 سنة، فبيقول لابنه اللي عنده 35 سنة ركز مع كلام الشيخ، يروح ابنه بصص على اللي جنبه ايه ابنه في اولى ابتدائي يقول له ركز مع كلام الشيخ. طب ده هيقول لمين؟ استنى عما يكبر يقول لحد. فبيتوه الامر بعد كده. فنصيحة، اول حاجة لما تسمعه مثل هذه الامور انك تطبقها على نفسك اولا. الحاجة التانية، بلاش الوالدين يستعملوا بر الوالدين كأنه سيف ويدنه يهدد بيه، زي موضوع كده بعض الرجال بيستعمل لفظ الطلاق أو التعدد، فياخد اللفظ ده أو اللفظ ده كل شوية يهدد بيه، فكل شوية يقول أنا هطلقك، طب عليا كذا، طب مش أنا أروح أتجوز، أنا أروح أعمل كذا. ده دلوقتي بياخد حاجة في الشرع موجودة بيهدد بيها وبيلعب بيها. فبرضه نفس الكلام، الام تقول له ايه كل هو خلاص لا يجد مسلكا، مفيش مكان، تقول طيب انا بقى امك ومش راضي عنك لغايه ما تاكل ايه السدرين دول، هياكلهم هيحطهم في ودنه، مفيش مكان، وربطيه باخره ورضا الوالدين ورضا هيروح فين؟ مش راضي عنك لو لبست النقاب. انت مدركه لو جيتي يوم القيامه ومع أمهات المؤمنين كده، وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها، وكل هذه الكوكبة، وبعدين تتعرفي وسطيهم إن بنتك لما حبت تتشبه بيهم أنت قلت ليها واستعملتي سيف بر الوالدين أيا كان الحجج. وطبعا الموضوع بيزداد يعني صعوبة عما يكون الأب ظاهرا من أهل الاستقامة والأم كده بحجتي ما عشان تتعرف وتتجوز، على أساس يعني كل المكشوفين يتجوزوا. الموضوع ده ملوش علاقة يا جماعة، ايه هو سبب لكن مش ايه، ما تحطش كل حاجة في الموضوع. فرجاء بلاش نستعمل، لان هيرخص بير الوالدين ده لازم يكون عميق. اللي بيستعمل لفظ الطلاق كتير هيجي بعد كده يقول لها ايه طب عليا كذا لو عملتي، هتعمل ليه؟ اللفظ ده رخص، فلازم تحافظ على ايه قداسته، لازم تحافظ على القوة بتاعته. فبر الوالدين ده ما اجمله ان كان في موضعه، لكن في كل صغيرة وكبيرة، برضه في امور الدنيا وامور اللي ايه الورث وبتاعه الكلام ده كله، وبحاول تدي اختك كذا خلاص تتنازل ليها عن كذا، يا امي انا محتاج الكلام ده، طب انا بقى مش راضية وتروحي، او النمط اللي هو ايه خلاص وشها كله مش راضي وتعاملها كله مش راضي بس كأني انا ايه، فايه اللي بيحصل بقى الضغط النفسي. لا يا جماعة، يسروا بر الوالدين، البر على الاولاد، يسروا بر الوالدين على الاولاد، هتعثرها في الاخر خالص. انت دلوقتي السبب ان ابنك بيقع في العقوق. اخر حاجة، مش كل حاجة هو واجب ان يسمع فيها كلامك ولا يسمع فيها كلامك، مش كل حاجة لازم يسمع فيها، في حاجات هي دنيوية محض، عليه مضرة ومفيش منفعة كبيرة ليكي. فيعني نرجو نرجو نحافظ على الجمال بتاع بر الوالدين، ولا نشوش عليه بمثل هذه الأمور. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظ آباءكم وأمهاتكم. خوات ابن جبير رضي الله عنه، وتكلمنا أن خوات رضي الله عنه كان عنده مشكلة قبل الجاهلية، قبل الإسلام وبعد الإسلام. وخوات لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأخاه، هو أنصاري ولا مهاجري؟ ها، أنصاري، ماشي، من الأوس رضي الله عنه، لأن الأنصار عبارة عن خزرج وأوس، ماشي. وكان دايما بينهم خناقات وبتاع قبل الإسلام، حتى الله سبحانه وتعالى جمعهم بالإسلام. خوات بن جبير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر الصحابة رضي الله عنهم وهاجروا إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين خوات بن جبير وعثمان بن مظعون. عثمان بن مظعون، عشان لو جينا في يوم من الأيام نسأل ونتكلم في الشخصية دي، ده الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات. لما مات بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فده معناه بقى ان هو ليه مكان عالي قوي. ان شاء الله نبقى نتكلم عنه لو تيسر. خوات ابن جبير قلنا ان هو شهد بدر ولا ما شهدش؟ كان طالع بدر وبتاع وبعدين اتصاب. وقلنا في احد القصه اللي هو حكاها الجميله، وهو كل حكاوي جميله. لما النبي صلى الله عليه وسلم ايام الخندق والكفار حصروا المدينة، النبي عاوز يبعت صحابة في مهمة خاصة جدا. ايه هي المهمة دي؟ يعرفوا هل اليهود نقضوا العهد ولا لا. وهم دلوقتي تخيلوا ان كفار بحصرين المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورا الخندق، حفر خندق كده بينه وبينهم، فالمسلمين واقفين الناحية عشان الكفار ما يعدوش، والكفار هنا، واليهود في الظهر، كان بين المسلمين وبينهم اتفاق يعني مش هيسمحوا ان في حد يدخل في الظهر، وطبعا يهود، فايه نقضوا العهد. فالنبي عاوز يتاكد هل العهد اتنقض ولا لا، يبعت مين؟ يبعت اربعه، ثلاثه من الخزرج وواحد من الاوس. يبقى مين الاوسي؟ ما شاء الله، نبهاء، الله اكبر عليكم. خوات بن جبير والسعدي اللي هو ابن معاذ وسعد بن عباده، والثالث ابن رواح رضي الله عنه. هم الأربعة راحوا واتناقشوا معاهم، قالوا لهم لا عهد بيننا وبين محمد. فسعد بن معاذ ده انه يشتم فيهم، فسعد بن عبادة قال له دع عنك سبهم، فالذي بيننا وبينهم أربع من الشتم والسب. بقول له شتيمة ايه دي دلوقتي؟ سيبه بقى، مش يتهم والسب ده، احنا بيننا وبينهم عمق أكبر من السب. حس ان هم كانوا عندهم يعني الرجولة والمروءة والشهامة دي يعني بزيادة. فبقول انت بتشتم ليه؟ لا سيبه موضوع ده، انت موضوعك بعدين. فده بيديك ملمح قد ايه خوات ده رغم الذنب اللي عنده، ورغم ان احيانا نفسه بتغلبه كده، بس ما زال النبي بيخصه ودايف. والمفترض المربين والاباء والامهات يتعاملوا كده، مش كل شويه مثلا عاوزين نعمل كده، بس بلاش الاخ ده هو عنده فتنه كده، وانا الله يسهل له، الله بقى والله لسه بنعالجه وربنا يعينه. في يوم تاني في وقت تاني النبي عاوز يعرف حاجه من بني قريظه، هيبعت واحد بس. فجاب مين؟ جاب خوات ابن جبير. يعني الاول جاب اربعه، دلوقتي بقى الدنيا ادق، يجيب مين؟ خوات ابن جبير. فيقول له يا خوات اذهب الى بني قريظه، ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مهمه. هو طبعا قاعد بيفحص فين؟ في الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي تعب. والنبي بيبعت له مهمه، وخلي بالك هو رايح فين بقى؟ هيروح عند اليهود اللي نقضوا العهد ولوحده. تخيلوا في الوقت ده ان في بعض المسلمين خايف يقوم يقضي حاجته، يعني خايف يقوم يعمل حمام. تعرف الرعب واصل لدرجه ايه؟ تخيل كده انك تكون مرعوب مرعوب لدرجه مش عارف تطلع تروح عند الميضه تتوضى وتيجي. تخيل بقى ان احنا هنيجي في الوقت الرعب ده نبعت واحد يروح فين؟ ميدان القومية، وتقول له يا انا يعني الموضوع ده عندنا، انت اللي هتطلع المهمة دي، ويروح خوات ويبدأ يتحرك. وهو بيقول بقى انا طلعت ايه، طلعت على الجبل ده، ومن الجبل ده على الجبل ده، حكى 5 محطات ده انه يخترق عشان يكمن لليهود ويشوف الخبر، ولازم دي مهمة كده ايه خاصة جدا. فقال فغلبني النوم، غلبوا النوم. خلي بالكم هو ايه، فاكرين هو بيدفن اخوه يا جماعة، كان بيدفن اخوه نام. يعني برضو دي من ضمن الطباع، انك احيانا ممكن انت مش قادر تتحمل طبع عند اخيك، رغم ان هو سبحان الله انت املت مليان مميزات، بس سبحان الله بقى هو ايه، نام وهو بيدفن اخوه، زي صفوان بن معطل كده، كان نومه تقيل، وزوجته راحت اشتكت للنبي. ما اشتكتش عشان النوم، لا طبعا، هي الاخوات هتشتكي عشان دي؟ لا طبعا، هي زعلانه من، فزعلانه راحت شكت للنبي، قالت له يا رسول الله صفوان يضربني اذا صليت. قال لهم صلي صلاه بقى بتاعت ربنا بقى، وخلوه بالليل وبتاع، وانا بين يدي، يروح ضربني لو صليت، فاذا صمت ضربني. انت متخيل دلوقتي لو الشيخ محمد دلوقتي، في اخ جاي، اخت من فوق كده نزلت تقول عاوز الشيخ محمد، وبتقول له يا شيخنا والله الاخ فلان اللي معاك وفي الاعتكاف ده اقسم بالله بيضربني لما بصلي، واجي اصوم يضربني، الشيخ محمد هيعمل ايه؟ قبل ما تبدا تفكر ايه، خد الثالثه، ولا يشهد صلاه الفجر، ما بصليش معاكم اصلا. خلي بالك دي شكوى اخت صحابيه، ماشي، فما دونها هتلاقيها اكيد هتزوق اعلى ايه، ابعد من كده. النبي صلى الله عليه وسلم مش هياخد قرار، وتلاقي بقى حد من الصحابه والله العظيم اصلا انا عمري ما ارتحت لصفوان، اقسم بالله ما بيعدي لي من زور، انا من يوم ما شفته كده وهو انا مش صفيره، عارف كده الاخوه اللي اول ما اي حد يقع يقول سبحان، عمري ما كنت برتاح لسماعه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه، جاب صفوان، قال له يا صفوان انت ليه بتعمل كده؟ قال له يا رسول الله انا راجل شاب لسه متجوز، انا لسه متجوز، ركز يا عمار، فعندي برضو ايه، عندي احتياج، فاذا اتيت اهلي قالت لي انا بصلي، والاخت الله اكبر ما راجعه خلاص، والخشوع متمكن من قلبها بتصلي الليل كله. تخيل بقى ان صفوان قاعد ويقلب نفسه يمين وشمال وبتاع، وتخيل بقى الشعور النفسي، انا اتجوزت اخ ما بيصليش قيام ليل ولا ايه؟ فصفوان خلاص بقى خلصنا، سبحان الملك القدوس، وخلاص خلصنا الوتر، الفجر اذ تروح تقول له ايه، انا صايمه خلاص بقى، رأت بقى الجنه والنار في الصلاه وفي الويه، وتخيلت بقى القيامه وكده، قالت انا صوم. فصفوان يعمل ايه؟ يضرب. طب موضوع صلاة الفجر، قالوا يا رسول الله احنا شغالين بنسقي وبنعمل كذا وبنعمل كذا، فاحنا شغالين طول الليل، انا وقومي بنشتغل طول الليل، ونحن قوم يغلبنا النوم، ما بنقدرش نصحى من التعب. مشكلة كبيرة جدا اتحلت ايه، في سطر واحد. ايه هو السطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلي بصورة من صور القصار، عاوز تصلي صلي ايه، هدي شوية، ادي كده الموضوع خلصنا الصلاة يا ستي، ساعة من 7 ساعات. طب بالنسبة للصيام، الحديث اللي كلنا عارفينه بقى، لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها غير المكتوب، غير الصيام الفرض. عارفين كل الحديث ده طبعا، كلكم ايه عارفين، بس هو جاي منين؟ جاي منين من أصل القصة دي. طب وموضوع بقى النوم وكده، قال له يا صفوان صلي إذا استيقظت، طالما انت مش بايدك وبتحاول تجتهد وبتظبط موبايلك وبتاع، وبتقول لواحد صحيك وما صحتش، خلاص ليس في النوم تفريط اللي متاخد فيه اسبابه، موضوع اتحل والدنيا خلصت والقصة دي كلها. جبير بقى خوات كان برضو ايه احيانا بينام كده، فبيقولي نمت، يقول استيقظت ما استيقظت الا وانا محمول على اعناق رجل. بيقول انا لقيت نفسي انا صاحي وفي واحد سحبني وماشي، فاذا هو رجل من اليهود كان حارس المكان وبيعدي لقاني راح وبيتكلم مع واحد يهودي بلغته وكان خوات لائط. قال له ده انا لقيت ايه واحد هنا حاجة سمينة قوي، يعني انا لقيت صوت سمين. طب خوات هيعمل ايه في الموقف الجميل ده؟ هيصحى يقول له استنى ده انا صحابي والنبي بعتني وبتاع واقول لك. قال فظللت اتظاهر بالنوم وايه ارب بيدي على ظهري. عارف انت مثلا واحد بيتحرك كده في ايده امال ايه، فانا قاعد اخبط ايه عليه كده اللي ايه اكنه بيطبطب يعني، بس ايده رايحه جايه. وعهدي باليهود انهم كانوا يضعون المعول في وسط ثيابه، يعني يحط كده ايه زي الخنجه جماعه بتوع عمان دول واليمن، يحط ده الخنجر كده فيه. قال وانا قاعد عمال اخبط اخبط اخبط بس ايدي توصل فين المعول ده، فلما ادركته طعنت كبده. اوف ايه خلاص الراجل ده يهودي. فلما عمل كده فهو صرخ وقال السبع، يعني ايه كأن في سبع هو اللي اكله. قال وظن اليهود انه إيه هو ده السبع. قال وعدت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي افلح وجهك. فهو استغرب النبي بيقول له ليه كده، لأن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وخوات عمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، خواك مؤدب. قال له وجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أخبرني خبرك، فحكى له. قال هكذا حدثني جبريل. هو جبريل برضه لسه حكي لي القصة زي ما أنت إيه حكيت كده. القصة بتاعتنا اللي هو المركزية بتاعته خليني أقرأها لكم بلسان خوات، خلينا نقول حكاها برضو كانت مرتبطة بالذنب بتاعه. بقول أنا نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران في مكان يعني. يقول فخرجت من خبائي، أنا طالع من الخباء بتاعي كده زي الخباء بتاع كل واحد وخبائه، فأقول أنا طالع من الخيمة بتاعتي كده، فإذ بنسوة يتحدث. وهو انت عارف بقى موضوع خوات من زمان من ايام ذات النحيين، فهو ايه عنده مشكله. وبعد ما دخل في الاسلام وطلع له الخل مبسوط انت يا محمد. فقال ايه، قال وحجبني الاسلام ودعتني نفسي اليها فالتفت اليها، والجدار قصه الجدار. هو بيقول فاذا بنسوه يتحدث فاعجبنني. راجل واضح جدا جدا جدا. هقول لك بقى، وانا على فكره انا خوات بني قريظه، انا خوات اللي مش عارف ايه، انا خوات اللي كان بيردفني النبي. لا لا انا وقعت هنا. قال فاعجبني. طب هيعمل ايه؟ انتوا عارفين هو كان فين؟ كان مع النبي في غزوه عادي، ممكن يبقى كان في اعتكاف مع النبي في غزوه. وده نستفيد منه ان الواحد ممكن يقدر يقاوم عدو خارجي، بس في عدو داخلي في برضه معركة جوه قاعد يحاول معاها والكلام ده كله. الفرق بيننا وبين هؤلاء او بعضنا وبين هؤلاء هو فكرة الايه؟ المصارحة والمحاولة. ما تكون صريح، ما تعافرش، اعترف ان في مشكلة وانك تحاول ايه تعالجها. قال فرجعت فاستخرجت عبايتي، استخرج كده ايه عبايه كده وراح يلبس بقى ويتظبط. قال فاستخرجت منها، لا الاول خد كده ايه زي خزنه كده وبتاع وخرج منها العبايه بتاعته حله كده جميله. قال فاستخرجت منها حله فلبستها. راح بقى قال لك بقى لا اطلع بقى بلبس الاعتكاف ولبس الخباءات ده وهات الايه اللبس. وقال وجئت فجلست معهن. لا الموضوع ده تطور خالص، خلاص راح خالص. طبعا دول ما كانوش اخوات، دول كانوا ناس غير مسلمين قاعدين في سوق وكانوا ايه بيبيعوا. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ده واحد بيعمل وقع في المشكلة دي ومين جنبه في الخباء؟ النبي بقى وابو بكر وعمر وعثمان الكتيبة كلها خلاص. وانت يعني بتحس انك الخباء بتاعك يعني خلاص هيكون مسيطر؟ لا. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته فقال أبا عبد الله لكنية مين؟ خوات بن جبير. وشوف سبحان الله فعلا رؤوف رحيم، يريد الاحتواء قبل المواجهة، يعني يحتويه كده وانت عارف ايه، بيبعت له رسالة كده قال له أبا عبد الله ما يجلسك معهن؟ ده اللي معادك هنا. انت بقى لو مكان خواتها تقول ايه؟ والله موبايلي فصل شحن، كنت بقول لهم معاكم شاحن خلاص مش عارف ايه، هو الدكتور قال ان دي داخله معانا، اصلا انا مش عارف، اصلا ما حضرتش المره اللي فاتت، ففي اخت منهم بتلخص المحاضره، فانا كنت عاوز كشكول المحاضره، الاخت عاوزه تسلم. بتسالني دلائل النبوه. فقال ما يجلسك معهن؟ فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت، بقول انا اترعبت واختلطت، كله دخل في كله، ما خلاص هيقول ايه؟ قال فقلت يا رسول الله جمل لي شرد، اصل الجمل بتاعي جري خلاص وانا ابتغي له قيدة، والجماعة دول بقى بيبيعوا بقى وبتاع، فانا كنت عاوز واحدة بس ايه تظبط لي كده ايه حبل كده، عشان بقى اقف كل شويه هيدا انه يشرب بقى وبتاع، وانت عارف الجمل. قال هو خواته يا جماعه رقي الحكايه، هو اللي بيحكيها، انت عارف لو في واحد تاني اللي بيحكيها هو اللي واضح جدا. قال وانا ابتغي له قيدا. قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المربي صلى الله عليه وسلم يعلم تمام العلم ايه اللي حصل، صح كده؟ عارف كويس جدا ايه اللي حصل. فقال فمضى، بس هو حاسس منين؟ لا ما هوش ماشيه كده، هو المشيه دي مش مشيه ايه، بس هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم. واحيانا اعراض المربي بيبقى اعمق واكثر تاثيرا من كلامه، يعني ان تدخل كده تلاقي ابنك بيلعب بالموبايل لعب كده انت عارف ان هو غلط، تروح باصص له كده تقول له ايه تعمل ايه؟ والله انا بس بشوف بس الشيخ بيقول اللي هيتسمعه يوم الخميس الجاي. فانت رحت باصص له كده وابتسمت تبسم المغضب او تبسم اللي كاشف كده، وقلت له ايه؟ طيب ربنا يسددك، ورحت سايب. هو عارف ان انت عارف ان انت ايه كشفته خلاص. قال واتبعته، تبع النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نقطة مهمة جدا جدا، ان مهما تتكشف ما تبعدش، مش مسألة ايه لا انا بص هو الشيخ اكتشفني وانا في الخباء وكنت بكلم اختي وبعدين وبتاع، فانا مش هصلي معاهم واخد الشنطة بالليل وام سجديد وامشي. لا، قال وتابعته، تبع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هو مش عاوز يبعد عن المربي، لان لو بعد عن المربي خلاص مين هيربيه؟ يبقى نفسه والشيطان هيستلموه، وهم دول اللي وقعوه. قال فألقى رداءه صلى الله عليه وسلم ودخل الأراك، دخل بقى شجر الأراك كده، كان إيه يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. قال فتوضأ فأقبل والماء يسيل من لحيته على صدره، يعني النبي خارج كده ومتوضي وبتاع. فقال أبا عبد الله ما فعل بعيرك الشارد؟ أخبره إيه الجمل؟ لسه برضه الدنيا أخبارها إيه؟ فهو طبعا هيقول له ايه يعني، ما فعل يا ابا عبد الله ما فعل شراد جملك، ايه الاخبار؟ يقول ثم ارتحلنا، يعني عاوز يقول لك ما كانش في حاجه، انا خلاص لساني اعتقل ولم يعد ثم حرف ينفع اقوله، فسكت. انتوا واخدين بالكم النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيجيبه سنه سنه؟ هو في الاول ايه قال له ايه الاخبار انت ايه اللي معادك هنا؟ قال له بس انا مش عارف ايه، قال له طيب، ما ردش عليه، سابوه ومشي. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ايه اتوضى ومش عارف ايه والكلام ده كله، هو طالع ايه سأل له السؤال ده. يقول ثم ارتحلنا مشينا، فجعل لا يلحقني في المسير طول ما احنا ماشيين إلا قال: السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل؟ طمنا أخبار الجمل إيه والشراد بتاعه. وخلي بالك، وده من الجمال، مش هيروح بقى هو يقول كده، يروح أبو بكر ضغط على أبو عبيدة يقول له صاحبك وهو ليه بقى؟ أحيانا المربي بيكون قايل إيه لكل اللي في الجامع، يقول لهم بصوا هو الأخ عمير عمل كذا، بس إيه محدش يقول لحد. فيجي يقول لعمير اخبار الشحن الموبايلي، يروح كله ضحك وعاوز عمير ما يفصلش. المربي المتربي يفصل من المربي الغرفة الزجاجية ده، ان هو كل حاجة ايه زي اختك كده، تقول لها على حاجة وانا عندي مشكلة وبتاع، تقول لك لا قول انا اختك، انا كاخت موسى، قول لي انا الصدر الحنين، انا السر. فيروح يلاقي السر كله، تروح كاتبه في جروب العيله، بالله عليكم حد يخرج بره الجروب. ويا عيني بقى الولد شايف في العيد كله بيبص له بصه كده ايه فيها انتقاص، خلاص هو مش فاهم، وسيرته ايه على الجروب. قال: فجعل لا يلحقني في المسير الا ويقول: السلام عليك ابا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل. اقول: فلما رايت ذلك تعجلت الى المدينه. لا بقى انا ادوس بقى بالجمل ده واخلع بقى بعيد، انا اصلا الطريق كله ايه هيستلموني كده، الشيخ كله عم يشوفني عند الميضه، كله عم يشوفني في بتاع بين الصلوات، يقول لي اخبارك، جبت الشاحن، عملت ايه؟ لا مش انا عاوز امشي، عاوز اجري. قال: واجتنبت المسجد والمجالسه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا برضه ايه حاجه خطر كبير قوي، ان الشيطان يبدا يقول لك ايه، بص احسن حل ابعد. فبيقول: انا رحت بعد عن الجامع وبعدت عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. هو بعد ليه؟ هو مش عارف يرجع، مش عارف يرجع. وده حل مؤقت، انك بس ايه اتخربش اللي جواه كده، لكن لو دنيتك كده طول الفتره عمره ما هيرجع. وهنشوف النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي ايه هيزيل الحاجز ده. قال: فلما طال ذلك طولت انا في البعد مش قادر اعمل ايه. قال: تحنيت ساعه خلوه في المسجد، لقيت الدنيا كده ايه هاديه، قلت بس كله مشي، مش حد في الجامع، اخش انا اصلي، اصل هو ملوش حل تاني الا ربنا، هيروح فين؟ هو هيستعين بمين؟ يستعين باللي خلق الشهوه ديت جواه انه يهذبها له. قال: فتحنيت ساعه، استنيت كده، تحينت ساعة خلوة بالمسجد، فأتيت المسجد فقمت أصلي. أو سبحان الله، استعين بالله سبحانه وتعالى، أي إشكال عندك حله فوق وتحت، يبعت لك السبب اللي مع الحل. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي خرج في الوقت ده كله مش في الجامع، خلاص. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حجره، فجاء فصلى ركعتين خفيفتين. هو شاف خوات بس، راح النبي صلى الله عليه وسلم ايه صلى بسرعة وأنجز. قال: وطولت رجاء أن يذهب ويدعني. قال: أنا بقى خلاص، بقى خلاص هو الشيخ شايفني، دخلت أنا ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، أنا بقى إيه أنا معاها. وده ملمح مهم جدا، هو طول دلوقتي لربنا ولا عشان يفلت؟ النبي قال، هيقول له ايه بقى؟ هنشوف كده. احيانا بعض الاباء يروح مستعمل سيف امراض القلوب، يقول له كمان بتطول وحاططني في قلبك شرك رياء، ده انت ليلتك ليله، انت لو كنت بتصلي بالله ما كنتش طولت، انت طولت ليه؟ عشان انت حسيت ان انا دخلنا بقى في مشكله تانية، اصلا لسه ما حلناش الاولى. قال: فقال النبي: طول أبا عبد الله ما شئت. الله أكبر، طول يا أبا عبد الله ما شئت أن تطول، فلست ذاهبا حتى تنصرف، أنا مش متحرك لغاية ما تخلص. صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت في نفسي: والله لأعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا لازم اعتذر. هو دايما مشغول بالنفس. تعرفين في القصه بتاعت اللي هو نام فيها دي، بيقول لما كان يحملني الرجل إيه اللي شغله؟ قال استحييت من رسول الله أن أضيع ثغرا أمنني عليه. مولد أنا كان كل حياء أقول لربنا إيه وأقول للنبي إيه، بعتني في مكان أنا نمت، رغم ان ده حاجه غلبته من غصب عنه، بيفحر في الخندق طول اليوم واخد المدينه كلها ماشي وفي عز الرعب ده، فالطبيعي ينام، لكن سبحان الله كان عنده ليه الحياء ده. المهم قال وقلت والله لاعتذرن الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو برئن صدره. انا بقى ايه هريح النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرفت خلصت الصلاه فقال السلام عليك ابا عبد الله. شوف طول الطريق ساعة ما عرف القصة يقول له إيه أبا عبد الله، قمة الرفق واللطف والرحمة. فقال ما فعل شراد ذلك الجمل؟ أخباري شراد الجمل والدنيا، احكي لي الجمل عامل إيه دلوقتي. قال والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلم. بقول له يا رسول الله والله ما شرد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله رحمك الله رحمك الله. قال ولم يعد لي بعد ذلك بشيء، ما تكلمش معايا تاني أبدا في الموضوع ده صلى الله عليه وسلم. عشان كده خوات بن جبير حلف بالله، هو وكان مع أربعة، أخوه عاص بن ثابت وحنظلة رضي الله عنه وخامسهم، إن هم مش يكون بينهم وبين مسجد النبي شيء. فكانوا دايما فين؟ ساكنين لازقين في الجامع. بسبب إيه؟ بسبب هذه التربية وهذا الرقي. خلاصة القصة بتاعت خوات بن جبير رحمة الله عليه، إن هو مهما كنت بعيد ومهما قابلت فتن ومهما كانت عندك حاجة مع الطلاق، اوعى تقف، حاول وقرب من البيئة اللي فيها الصلاح وشوف حد يرشدك. ونفس الكلام للمربين والآباء والأمهات، مهما كان ابنك عنده مشكلة وكل شوية يروح ويرجع وعمله تشويش، ده لا يقلل مكانته ولا يقلل ان احنا بنتكلم معاه ولا نقلل في إصلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل قلبه ملئ حبا لله ولرسوله، بس نفسه الأمارة غلبته فيه في شهوة ولا غلبته في كذا. فالأصل اللي احنا ايه نعين هؤلاء على هذه العقبة، لا نظل ايه يعني نعصر عليهم هذه الأمور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في أمن وأمان وعفو وعافية ويرزقني وإياكم.